إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي السنة الخامسة للهجرة قدم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفد من أشجع، وكانوا 100 على رأسهم مسعود بن رخيلة، رخيلة بالخاء المعجمة مصغرا. فنزلوا شاب سلع، والشاب بكسر الشين من فرج بين جبلين، وسلع بفتح السين وسكون اللام جبل معروف بالمدينة. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا: يا محمد، لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منا لك، ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك وحرب قومك، فجئنا نوادعك. فوادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب لهم بذلك كتابا. ثم إنهم أسلموا بعد ذلك، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه. وفي السنة الخامسة سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت. يقال ضمرت الخيل، وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين ثنية الوداع والحفياء 5 أميال أو 6، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وبين ثنيات الوداع ومسجد بني زريق 1 ميل. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. أخرجه البخاري ومسلم. ذكر ابن سيد الناس ذلك ضمن أحداث السنة الخامسة، فقال: وفيها سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل. وقال ابن سيد الناس أيضا: وفيها، أي في السنة الخامسة، زلزلت المدينة. وأما في السنة السادسة للهجرة فقد وقعت أحداث كثيرة ما بين غزوة الخندق وغزوة خيبر. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريضة، وكسرت شوكة قريش، وهدأ وضع المدينة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة. ولم تكن هناك قبيلة من قبائل الوثنيين العرب عندما ظهر الإسلام إلا وناصبته العداء. وعندما وجد هذا الدين أنصارا أقياء في المدينة مؤمنين يذبون عنه وعن نبيه أكثر مما يذبون ويدفعون ويدافعون عن نسائهم وأطفالهم، تضاعفت عداوة من بقي من الأعراب على الوثنية للإسلام. وكان هؤلاء الأعراب الوثنيون يتربصون دائما بالإسلام الدوائر، ويحاول الكثير منهم الإغارة على المسلمين في المدينة حاضرة الإسلام الجديدة. وعندما كانت معركة الأحزاب ناشبة بين المسلمين وهم لا يزيدون على 1000 مقاتل من جهة، وبين أعراب نجد وقبائل الحجاز واليهود وعددهم لا يقل عن 11,000 مقاتل من جهة أخرى، كان الأعراب الوثنيون بعواطفهم ومشاعرهم وقلوبهم دون ما استثناء مع إخوانهم الوثنيين من قبائل الحجاز وعشائر نجد وأحلافهم من اليهود، كانوا يتمنون أن يكون لهم النصر الساحق على جيش الإسلام الصغير، بل وما كانوا يشكون لحظة في تحقيق هذا النصر، لأن كل شيء مادي يشير على نحو حاسم بأن الأحزاب الوثنية ومحزبيها من اليهود سيكونون هم المنتصرين في المعركة. ولكن الأمر جاء على خلاف ما يتوقع ويتمنى هؤلاء الأعراب الوثنيون، حيث كتب الله الفشل الذريع لمشروع الغزو اليهودي الكبير، فاندحرت جيوش الأحزاب الجرارة وعادت إلى نجد ومكة تجر أديال الهزيمة والعار، بعد أن فشلت أمام القلة المسلمة الجبارة في اقتحام المدينة، فانتصر المسلمون انتصارا عظيما لم يحققوا مثله في عهد النبوة بالنسبة لقلتهم وكثرة عدوهم. ووقع اليهود في مآل عملهم السيء، فتم إعدام 800 من خونة بني قريظة، وعلى رأسهم محزب الأحزاب ورأس الفتنة والشر حيي بن أخطب النضري، وفر إلى خيبر مرعوبا زميله في الخيانة والتآمر سلام بن أبي الحقيق، الذي تمكن 5 من الفدائيين الأنصار من قتله وهو على فراش نومه في رأس حصنه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. وبهذا انقلب ميزان القوى في جزيرة العرب انقلابا خطيرا لصالح معسكر الإسلام، وبصورة جعلت القائد الأعلى لهذا المعسكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يشدد من قبضته على دفة القيادة للجزيرة العربية بأكملها، الأمر الذي ما كانت تتخيل سوى حدوث عكسه أحزاب الوثنية والكفر، عندما كانت لها قوات ضاربة مؤلفة من 11,000 تحاصر المدينة التي لم يبلغ الجيش المدافع عنها أكثر من 1,000 مقاتل. كانت الدروس المستفادة من الماضي والتي وعاها المسلمون من تجاربهم عبر 4 سنوات مع الأعراب الوثنيين وكل أحزاب الكفر من اليهود، كانت تلك الدروس قد أثبتت أن العمل العسكري خاصة ضد الأعراب واليهود هو السبيل الوحيد لتأمين وسلامة أمن المنطقة وتهيئة الجو لدعوة التوحيد لتأخذ طريقها إلى العقول والقلوب بالقدر المطلوب من الحرية المطلوبة. ولهذا كما أثبتت الأحداث فيما بعد، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاعفة النشاط العسكري ضد اليهود وسكان البوادي من الأعراب في نجد والحجاز على السواء، فقرر اجتثاث سلطان اليهود بقوة السلاح نهائية في خيبر وبقية المناطق الشمالية، كما قرر القيام بحملات عسكرية تأديبية قوية ضد الأعراب في نجد والحجاز. وكان آخر المطاف في هذا العمل العسكري غزوة خيبر التي بها تم للمسلمين تصفية العنصر اليهودي الدخيل في جزيرة العرب تصفية كاملة. وقبل القيام بالحملة الكبرى لتصفية اليهود في خيبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم 20 عملية عسكرية كانت على شكل سرايا يبثها لتأديب العرب وخض شوكتهم، ومنها حملتان وطئ فيهما رجاله من الأنصار مدينة خيبر وتمكنوا من الفتح فيها بملكين من ملوكها الواحدة تلو الآخر، وهما سلام بن أبي الحقيق الملقب بأبي رافع وأسير بن زارم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر كل القوى المجاورة ولا يغفل عن أي قوة منها، وقد صرح بعد غزوة الخندق بأن الخطة القادمة هي غزو قريش، فقد تغيرت موازين القوى وأصبح للمسلمين القدرة على الهجوم أكثر من قبل، فسعى صلى الله عليه وسلم لبسط سيادة الدولة على ما تبقى من قوى حول المدينة لأن ذلك له صلة بالأعداد لغزو قريش في مرحلة لاحقة. فقد قام صلى الله عليه وسلم خلال 1 عام وهو 6 من الهجرة بغزوتين وأرسل 14 سرية غير ما قام به في نهاية 5 الهجري. وهذه الأعمال والتحركات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصار وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدها بالقوة من حلفائها. فقد استثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال خططهم وردهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم، استثمروا هذا النجاح فباشروا نشاطا واسع النطاق ضد خصومهم على جميع الجبهات، فقد ضيقوا الخناق الاقتصادي على قريش من جديد، كما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة المشركين في الأحزاب من جهة أو للثأر من القبائل التي كانت قد غدرت بالدعاة أو ناصبت الإسلام العداء من جهة أخرى. كانت العشائر النجدية من أجرأ العناصر البدوية الوثنية على المسلمين لأن النجديين أهل قوة وبأس وعدد كبير، وقد رأينا كيف أن العمود الفقري لقوات الأحزاب الضاربة كان من هذه القبائل النجدية، حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلون الأغلبية الساحقة من تلك القوة الضاربة، 6000 مقاتل من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وأسد كان ضمن الجيوش التي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين، فحاصرهم أهل المدينة. ولهذا فإن أول حملة عسكرية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب خصومه بعد انتصاره الساحق في غزوة الخندق وبني قريظة هي تلك الحملة التي جردها على القبائل النجدية من بني بكر بن كلاب، وبكر بن كلاب من قبائل نجد العظيمة. قال في معجم قبائل العرب: وهي من قيس عيلان من العدنانية، بلادها واسعة فيها كثير من الجبال والمياه. جردها على القبائل النجدية من بني بكر بن كلاب الذين كانوا يقطنون القرطاء بناحية ضرية، ضرية بالفتح ثم الكسر وياء مشددة، قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد على مسافة 7 ليال من المدينة النبوية. فكانت سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء، ومحمد بن مسلمة أوسي أنصاري من نجباء الصحابة، شهد بدرا وأحدا وكل المشاهد إلا تبوك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف، وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. أخرج أبو داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك فتنة. وفي رواية أخرى عند أبي داود عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن. قلنا: من هو؟ قال: صاحب ذلك الفسطاط، والفسطاط الخيمة. قال: فدخلنا فإذا فيه، أي في الفسطاط، محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وهو قائد سلاح فرسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القرطاء بضم القاف فبينها وبين المدينة 7 ليال في المحرم من السنة 6 للهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه في 30 راكبا إلى القرطاء، وهم بطن من بني بكر، واسمه عبيد بن كلاب. فخرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأصحابه 10 ليال خلون من المحرم، فسار الليل وكمن النهار، أي استخفى النهار. فلما أغار عليهم هرب سائرهم بعد أن قتل نفرا منهم، واشتاق نعما وشاء، أي واشتاق إبلا وشاء، ولم يعرض لبع، أي للنساء، وانحدر إلى المدينة، أي أسرع إليها، فقدمها لليلة بقيت من محرم. فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وقسم ما بقي على أصحاب السرية، فعدلوا الجزور 10 من الغنم، والجزور البعير ذكرا كان أو أنثى، فعدلوا الجزور 10 من الغنم، وكانت الإبل 150 بعيرا، والغنم 3000 شاه. هل أسر ثمامة بن أثال رضي الله عنه في هذه السرية، سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء؟ قيل: أسر في هذه السرية ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة وللعلماء في ذلك كلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سياق ابن إسحاق في السيرة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شهد ذلك، أي أبا هريرة رضي الله عنه، وهو يريد أبا هريرة رضي الله عنه، إنما هاجر بعد خيبر. ولكن ذكر الحاكم أبو عبد الله أن ثمامة بن أثال أخذ في هذه الشرية. وقال ابن سعد رحمه الله: شرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، خرج لعشر ليال خلون من المحرم على رأس 59 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه في 30 راكبا إلى القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية، وبين المدينة وضرية 7 ليال، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم، فقتل نفرا منهم وهرب سائرهم، واستاق نعما وشاء ولم يعرض للضعن، أي للنساء، وانحدروا إلى المدينة، فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وفض على أصحابه ما بقي، أي فرق عليهم ما بقي، فعدلوا الجزور 10 من الغنم، وكانت النعم 150 بعيرا، والغنم 3000 شاة، وغاب 19 ليلة، وقدم لليلة بقيت من المحرم. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قائد هذه الحملة ألا يتعرض لنساء بني كلاب بالسبي إذا ما ظفر بهم في حملته. قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة لم يعرض المسلمون للضعن، أي النساء. ويقول المؤرخون إن هذه السرية التي كان يقودها محمد بن مسلمة قد أسرت وهي في طريقها سيدا من سادات بني حنيفة، وهو ثمامة بن أثال الحنفي. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. وزاد ابن إسحاق في السيرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنوا إسارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. هذا متفق عليه. وقوله إن تقتلني فاقتل ذا دم، قال النووي في شرحه: أي إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأره، يعني لرياسته وفضيلته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا. وهذا أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. في رواية ابن حبان قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط أي بستان أبي طلحة فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة لبى، فكان أول من دخل مكة ملبيا من المسلمين، فأخذته قريش وقالوا له: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلوها. ثم خرج ثمامة إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أضر بقريش الجوع وأكلوا العلهزة. والعلهز بكسر العين والهاء شيء يتخذونه في سن المجاعة، يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه. فأرسلت قريش وفدا بقيادة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له: أنشدكم الله والرحم، إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال أبو سفيان: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال رضي الله عنه أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة، ففعل. وأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقد أخرج قصة ثمامة بن أثال البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم وابن إسحاق في السيرة. لقد عاد ثمامة إلى بلاده اليمامة التي كانت بمثابة الريف لأهل مكة، فأمر قومه أن يحبسوا الميرة أي الطعام عن قريش، فاستجابوا لأمره وحبسوا الطعام عن أهل مكة حتى جهدت قريش. وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة ثمامة رضي الله عنه نلحظ فراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجال، ونلحظ تقديره لمعادنهم، فإنه أطلق ثمامة فلم يقتله ولم يأخذ منه الفدية التي عرض أن يدفعها، وإنما أطلقه. وكان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أحسنوا إشارة، يعني أحسنوا أشرة، يعني أحسنوا إليه في أسرة. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة. وكان قد ربط في سارية من سوار المشرق، فكان يسمع الأذان ويشهد الصلوات ويرى المسلمين بين نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم أمور دينهم، رأى الأخلاق في طهرها والقيم في سموها والمثل في طهارتها وعلوها، وهو بمعدن أصيل، فكان أن فعل ما فعل. ونلحظ أيضا معدنه رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يسارع بإعلان إسلامه حتى لا يقال بعد إنه إنما أسلم خوف القتل، وإنما تلبث حتى عفي عنه، فلما عفي عنه أسلم. ثم جاء منه بعد ذلك هذا الذي رأيناه من ثباته على دين الله تبارك وتعالى، يواجه قريشا كلها وحده، واستطاعت أمامة رضي الله عنه أن يقف هذا الموقف الإيجابي للذود عن حياض الإسلام، فيمنع الخير عن أعداء الله رغبة في إسلامهم، ليحقق بذلك تلك الخيرية التي امتن الله بها على هذه الأمة الميمونة، حيث يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وفي قصة ثمامة رضي الله عنه من الفوائد: ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أجداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، وفيه أن الإحسان يزيل البغض وينبت الحب. وفيه أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفي الحديث الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، لا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفي الحديث: بعثوا السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. وقد ظل ثمامة رضي الله عنه على إسلامه، ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة من بني حنيفة حتى حين تنبأ مسيلمة الكذاب. ثم وقعت غزوة بني لحيان، وبنو لحيان هؤلاء هم الذين غدروا بخبيب بن عدي رضي الله عنه وأصحابه يوم الرجيع، ولما كانت ديارهم موغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة، ولوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في البلاد القريبة من العدو الأكبر والرئيس قريش. فلما تخاذلت الأحزاب وانكسرت عزائمهم، رأى أن الوقت قد حان لغزو بني لحيان والأخذ الثأر لأصحاب الرجيع رضي الله عنه. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا بدماء أصحابه في 200 من أصحابه، ومعهم 20 فرسا، وذلك في ربيع الأول كما في رواية ابن سعد، أو في جماد الأولى كما في رواية ابن إسحاق، 6 من الهجرة. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب بني لحيان غرة، أي على غفلة. ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران، وغران بضم الغين وتخفيف الراء واد قريب من الحديبية. ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران بين أمج وعسفان، وأمج بفتح الهمزة والميم موضع بين مكة والمدينة، وعسان بضم العين قرية بين مكة والمدينة، وهي منازل بني لحيان، وفيها كان مصاب أصحابه رضي الله عنه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا واحتموا في رؤوس الجبال، فلم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضهم يوما أو يومين، وبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى عسفان لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب وليريهم من نفسه قوة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في 10 فوارس إلى كراع الغميم، وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة، ثم رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يلق أحدا. وقد روى البيهقي في دلائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الغزوة أول صلاة خوف في الإسلام، والمشهور أن ذلك كان في الحديبية. كان وفد من هذه القبائل قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة متظاهرين بالإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعثة من أصحابه تعلم بني لحيان شرائع الإسلام، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب، فأوفد معهم بعثة تعليمية من خيرة أصحابه رضي الله عنهم، تتكون من 10 على رأسهم البطل المشهور عاصم بن ثابت رضي الله عنه، غير أن هذه البعثة لم تكد تصل ديار بني لحيان حتى غدر بها هؤلاء الخونة، فاستشهد جميع أفراد هذه البعثة حيث قتلوا جميعهم غدرا. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الألم لفقد أولئك 10 البررة الأعزاء عليه، خاصة أنهم قتلوا بطريقة تمثل أحط أنواع الخيانة والغدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا كل الرغبة في تأديب تلك القبائل الخائنة الغادرة والاقتصاص منها لأولئك الشهداء الأبرار من القراء المغدور بهم رضي الله عنه، إلا أن الظروف في تلك السنة وهي السنة 4 من الهجرة كانت غير مواتية لتحقيق هذه الرغبة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدفع الأخطار الجسام التي تهدد الإسلام والمسلمين في عقر دارهم من الداخل والخارج، لا سيما مؤامرات اليهود الخطيرة التي يدبرونها للإطاحة بكيان الإسلام كله. بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الهجوم، وأصبحوا يمسكون بأيديهم زمام المبادرة، وحان الوقت لتأديب بني لحيان الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع وأخذ ثأر الشهداء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 200 صحابي في ربيع الأول أو جماد الأولى 6 من الهجرة، وكانت أرض بني لحيان من هذيل تبعد عن المدينة 200 من الأميال، وهي مسافة بعيدة يلاقي مشاق كبيرة كل من يريد قطعها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاقتصاص لأصحابه من الذين استشهدوا غدرا على يد هذه القبائل الهمدية التي لا قيمة للعهود عندها، وكما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته اتجه بجيشه نحو الشمال، بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحركه نحو الشمال أنه يريد الإغارة على الشام، وحتى أصحابه لم يعلموا أنه يريد بني لحيانة إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب، بعد أن اتجه بهم متوغلا نحو الشمال حوالي 20 ميلا في حركة تمويهية على العدو بارعة. وكان تغيير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له البتراء، ففي ذلك المكان عطف بجيشه نحو الغرب حتى استقام على الجادة منصبا نحو الجنوب كما هي عادته صلى الله عليه وآله وسلم في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته. اتجه بجيشه نحو الشمال بينما تقع منازل بني لحيانة الذين قرر غزوهم في أقصى الجنوب، وقد أعلن كذلك قبل تحركه نحو الشمال أنه يريد الإغارة على الشام. وسبب هذه التعمية أنه أدخل في حسابه وجود جواسيس في المدينة أو حواليها يعملون لحساب قبائل بني لحيان الذين كانت لهم صولة ودولة قبل الإسلام، واتجاهه نحو الشمال وإعلانه بأنه يريد غزو الشام يفوت على هؤلاء الجواسيس الغرض الذي من أجل تحقيقه قاموا بالتجسس. وحتى أصحابه كانوا لا يشكون في أنه يريد أن يغزو بهم الشام، ولم يعلموا أنه يريد بني لحيانة إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب بعد أن اتجه بهم متوغلا نحو الشمال حوالي 20 ميلا. وكان تغيير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له البتراء، ففي ذلك المكان عطف بجيشه نحو الغرب حتى استقام على الجادة منصبا نحو الجنوب. ولقد بذلت قيادة الجيش النبوي قصارى جهدها في اتباع طريق السرية والكتمان، ومن ذلك سلوك السبل غير المطروقة ليأخذوا الغادرين على حين غرة ويقتصوا منهم للشهداء المغدور بهم. ولكن هذيلا الغادرة لتوقعها قيام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحملة التأديبية كانت على غاية التيقظ والانتباه، فقد بثت الأرصاد والجواسيس في الطرق ليتحسسوا لها ويتجسسوا. لذلك فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقترب بجيشه من منازل هؤلاء الغادرين حتى انسحبوا منها فارين، فاعتصموا برؤوس الجبال، وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونهم وجواسيسهم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني لحيان وتأكد له فرارهم منه عسكر في ديارهم بجيشه، ثم بث السرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء الغادرين ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه. وقد استمرت السرايا النبوية في البحث والمطاردة 2 يوما كاملين إلا أنها لم تجد أي أثر لهذه القبائل التي تمنعت في رؤوس تلك الجبال الشاهقة. وبعد أن فات النبي صلى الله عليه وسلم العثور على بني لحيان أقام في ديارهم لإرهابهم وتحديهم كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، وليظهر للأعداء مدى قوة المسلمين وثقتهم بربهم وقدرتهم على الحركة حتى إلى قلب ديار العدو متى شاءوا ذلك. ولما كانت الحالة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة في ذلك الظرف حالة حرب، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريبا من مكة، فقرر أن يقوم بمناورة عسكرية يرهب بها المشركين في مكة، فتحرك بجيشه حتى نزل به وادي عسفان، وهناك استدعى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأعطاه 10 فوارس من أصحابه وأمره بأن يتحرك بهم نحو مكة ليبث الذعر والفزع في نفوسهم. فاتجه الصديق بالفرسان العشرة نحو مكة حتى وصل بهم إلى كراع الغميم، وهو مكان قريب جدا من مكة. فسمعت قريش بذلك فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي غزوها، فانتابها الخوف والفزع والرعب وساد صفوفها الذعر. وهذا هو الذي هدف إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البعثة التي كلف الصديق أن يقوم بها. أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا إلى كراع الغميم وعلموا أنهم قد أحدثوا الذعر والفزع في نفوس أهل مكة، عادوا سالمين إلى النبي القائد صلى الله عليه وسلم، فتحرك بجيشه عائدا إلى المدينة. قال ابن سعد في طبقاته: فقام النبي صلى الله عليه وسلم في منازل بني لحيان يوما أو يومين، فبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد، ثم خرج حتى أتى عسفان فبعث أبا بكر في عشرة فوارسة لتسمع به قريش فيذعرهم، فأتوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحدا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وغاب عن المدينة 14 ليلة. وزاد ابن إسحاق عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن غوران حيث لقي الشهداء من أصحابه مصرعهم على أيدي الخونة من هذيل، ترحم على هؤلاء الشهداء ودعا لهم. وذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء عودته من غزوة بني لحيان وقف على قبر أمه فاستأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، وأنزل الله تعالى بهذا الصدد: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: فاستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. لما نزلوا عسفان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة. عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا، يعني المشركين قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، يعني صلاة العصر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السلاح. قال: فصفتنا صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، وضجنان جبل بناحية كهامة على 45 كيلومترا من مكة. فقال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وفي شهر ربيع الأول من السنة 6 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه إلى الغمر، وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد، وفيد بفتح الفاء وسكون الياء قرية في نصف طريق مكة من الكوفة، ومع عكاشة 40 رجلا. فخرج سريعا يغد السير ونذر به، أي علم به القوم فهربوا. فنزل على بلادهم فوجدها خلوفا، يقال حي خلوف إذا غاب الرجال وأقام النساء. فبعث شجاع بن وهب الأسدي طليعة فرأى أثر النعم فقصدها المسلمون، فأصابوا ربيئة لهم، والربيئة العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون الربيئة إلا على جبل أو شرف أي مرتفع ينظر منه. فأصابوا ربيئة لهم فأمنوه، فدلهم على نعم لبني عم له، فغاروا عليها فاستاقوا 200 بعير وأطلقوا الرجل ورجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. سرية الغمر في ربيع الأول من 6 للهجرة. الغمر يقال لها أيضا الغمار، اسم يطلق على موضعين، أحدهما محاذ بلد سميراء من الجهة الجنوبية من حدود بلاد بني أسد، يقال له اليوم الغمار، وهو جبل شاهق أحمر إلى السماء تصطاد منه الصخور وبه مياه كثيرة. كانت قبائل بني أسد وهي من أقوى القبائل النجدية قد اشتركت بقيادة طليحة بن خويلد في معركة الخندق إلى جانب الأحزاب ضد المسلمين، فأصبحت بذلك عدوا محاربا للمسلمين. فكان من البدهي أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديرها وإرهابها بالإغارة عليها لإعطائها درسا بأن المسلمين في حالة من القوة العسكرية تمكنهم من أن يصلوا بهدماتهم إلى قلب ديار بني أسد. لذلك جهز صلى الله عليه وسلم حملة تأديبية إلى ديار بني أسد صغيرة في عدد رجالها ك كبيرة في معناها، عظيمة في تأثيرها. وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم قيادة هذه الحملة إلى الصحابي الشهير عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وهو من بني أسد أنفسهم، وكان عدد رجال هذه الحملة 40 فارسا. وقد أمره بأن يغير على بني أسد في ديارهم، فتحرك عكاشة بدجاله وما يزال يغذ السير بهم ليفادئ الوثنيين من قومه، غير أن القوم نذروا به قبل وصوله، أي علموا به، فهربوا واعتصموا بالمناطق الجبلية من بلادهم. لما وصل عكاشة إلى ديارهم لم يجد بها أحدا منه، غير أن القائد عكاشة رضي الله عنه لم ييأس، فبعث بشجاع بن وهب طليعة، أي عينا عليهم، فعاد وأخبر القائد أنه رأى أثر نعم قريبا، فتحرك بقواته في اتجاه الأثر، فوجد رجلا نائما فسأله عن بني أسد، فقال: وأين بنو أسد؟ لقد لحقوا بعيلات بلادهم عندما نذروا بكم. ولما سألوه عن النعم قال: أخذوها معهم. غير أن أحد رجال استخبارات الحملة ضربه بالصوت للحصول منه على معلومات، ولما أحس بألم الضرب قال: أتؤمنونني على دمي وأطلعكم على نعم لبعض القوم لم يعلموا بمشيركم إليهم؟ قالوا: نعم. فانطلقوا معه بعد أن أمنوه، فأمعن بهم في الطلب حتى خافوا أن يكون ذلك منه استدراجا وغدرا، فاستوقفه القائد عكاشة رضي الله عنه وقال له: والله لتصدقنا أو لنضربن عنقه. وهنا خاف الرجل فقال: ارتقوا هذا المكان المرتفع ثم انظروا. فلما أشرفوا من ذلك المكان الذي أشار إليه وجدوا نعما، والنعم الإبل، وجدوا نعما رواتعا، فأغاروا عليها فاستاقوها، فإذا هي 100 بعير، فاكتفوا بذلك حيث فاتهم القوم هربا، ثم عادوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. ولقد أثبتت عمليات هذه الحملة العسكرية أن الرعب من المسلمين قد شحن نفوس الأعراب حتى أعظمهم شراسة وأشدهم بأسا، كقبيلة بني أسد التي ما كان يتوقع أحد أنها وهي القبيلة العظيمة ستفر وفيها آلاف الفرسان بمجرد علمها أن المسلمين ينتوون القيام بغزو أراضيها. ولا شك أن هذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. ثم جاءت سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى ذي القصة، ففي شهر ربيع الآخر من السنة 6 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومعه 10 نفر إلى بني ثعلبة من غطفان وبني عوال من ثعلبة، وهم بذي القصة، فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم وهم 100 رجل، أي أحاطوا به إحاطة تامة، فتراموا ساعة من الليل، ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم جميعا، وقع محمد بن مسلمة جريحا، فضرب كعبه فلم يتحرك، وجردوهم أي عروهم من الثياب، ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة. ذو القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة منزل من منازل بني ثعلبة من غطفان، وهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم الألداء، بينها وبين المدينة 24 ميلا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي القصة بدورية استكشاف، قوامها 10 نفر بقيادة الفارس المشهور محمد ابن مسلمة الأنصاري، وكانت عيون بني ثعلبة قد أبلغته بتحرك هذه الدورية نحوهم وأنها تقصد ديارهم، فاستعدوا لها وكمنوا وأعدوا للإحاطة بهم 100 رجل. فلما وصل محمد بن مسلمة بدوريته إلى ذي القصة لم يجد أحد، فاستراح بأصحابه فأخذهم النوم، ولم يشعر إلا 100 من فرسان بني ثعلبة يحيطون بهم من كل جانب. فثار الصحابة إلى سلاحهم وأخذوا يرامونهم بالنبل ولكن دون جدوى، فالكثرة كثيرا ما تغلب الشجاعة كما يقولون. فقد هجم المشرفون على الصحابة رضي الله عنه فأبادوهم على بكرة أبيهم. أما قائد الدورية محمد بن مسلمة فقد وقع جريحا فضربوا كعبة فلم يتحرك، فظنوه قد مات فتركوه بعد أن أخذوا كل خيلهم وأخذوا أسلحتهم حتى الثياب، جردوهم منها ثم انصرف. غير أن رجلا من المسلمين مر بمحمد بن مسلمة وأصحابه فلما رآهم صرعى استرجع لهذه المصيبة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما تأكد محمد بن مسلمة أنه مسلم تحرك، وهنا حمله الرجل حتى ورد به المدينة حيث عولج من جراحه حتى شفي رضي الله عنه. حملة ذي القصة أيضا 6 من الهجرة في شهر ربيع الآخر. سبب القيام بهذه الحملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني محارب وبني ثعلبة وأنمارا، وبنو محارب وأنمار بطنان من قبائل نجد العدنانية، ويتصل نسبها بأسد بن ربيعة بن نزار، أما ثعلبة فيظهر أنهم من غطفان بنو ثعلبة ابن قيس. بلغه أن محارب وبني ثعلبة وأنمارا قد تحركوا إلى منطقة تغليبين والمراض. تغليبين والمراض موضعان يقعان على حدود بلاد نجد ناحية غطفان. أنهم تحركوا إلى منطقة تغليبين والمراض التي تبعد عن المدينة 36 ميلا، تحركوا للإغارة على سرح المدينة. السرح بفتح الشين مع التشديد وسكون الراء كناية عن الإبل التي تنفش في المراعي لترعى. تحركوا للإغارة على شرح المدينة الذي كان يرعى بها على بعد 7 أميال من المدينة بغية نهب هذا الشرح والاستيلاء عليه. لذلك شارع النبي صلى الله عليه وسلم فبعث على جناح السرعة بكوكبة صغيرة من الفرسان قوامها 40 فارسا بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ليحموا السرح ويصد المشركين عنه. فتحرك أبو عبيدة بكوكبته مسرعا بعد صلاة المغرب، فوصل بفرسانه إلى ذي القصة مع عماية الصبح، فوجد المشركين هؤلاء يتحفزون فعلا للإغارة على السرح فهاجمهم بطريقة مباغتة لم يتوقعوها، ففروا هاربين في الجبال وأعجزوا بهربهم أبا عبيدة ورجاله، إلا أنه تمكن من أسر رجل واحد منهم، كما استولى رجاله على بعض الإبل التابعة له وغنموا بعض أمتعتهم التي تركوها عندما هربوا. وقد عاد أبو عبيدة برجاله إلى المدينة ومعه الأسير والغنائم، أما الأسير فأسلم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بين 40 فارسا بعد أن خمسها كالمتبع، أي أخذ خمسها للمصالح العامة. هذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات من سبب هذه السرية، وهي سرية ذي القصة بعد سرية ذي القصة التي قام بها محمد بن مسلمة وقتل جميع رجالها العشرة سوى محمد بن مسلمة فقد جرح رضي الله عنهم أجمعين. هذا السبب وهو إعدادهم للإغارة على شرح المدينة بغية نهل هذا الشرح والاستيلاء عليه هو ما ذكره ابن سعد في الطبقات في الشهر نفسه ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة رضي الله عنهم، أرسله في 40 رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب، فسار إليهم مشافا حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا فأسلم فتركوه، وغنموا نعما من نعمهم فاستاقوه ورثة من متاعهم. الرث بكسر الراء السقط من متاع البيت، وقدموا بذلك المدينة فقمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليه. عند ابن سعد في الطبقات أن سبب بعثه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة رضي الله عنه إلى ذي القصة وما بلغ من أن بني محارب بن قصفة وثعلبة وأنمارا وهما من غطفان أجمعوا أن يغيروا على شرح المدينة وهو يرعى بهيفا، وهيفا موضع على 7 أميال من المدينة. فلعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله عنه مرتين إلى ذي القصة، أو أن يكون البعث مرة واحدة وله سببان: الأول الأخذ بثأر أصحاب محمد بن مسلمة رضي الله عنه وعنهم، والثاني دفع من أراد الإغارة على شرح المدينة النبوية. في الشهر نفسه أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم. في الشهر نفسه من السنة 6 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم، فسار حتى ورد الجمومة ناحية بطن نخل، وبطن نخل موضع يبعد عن المدينة 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد فرسخان، والفرسخ 3 أميال أو 6. حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارها، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، المحلة منزل القوم، فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرى، فكان فيهم زوج حليمة المزنية. فلما قفل أي رجع زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى المدينة بما أصاب، وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. كانت بنو سليم من أهل الجموم وادي فاطمة، الجموم بفتح أوله وضم ثانيه منزل من منازل بني سليم. الجموم عين جارية عليها زروع وغروس، وهي في الظهران الذي يقال له اليوم وادي فاطمة. كانت بنو سليم من أهل الجموم وادي فاطمة قد أعانوا أبا سفيان في حربه ضد المسلمين في معركة الأحزاب، فاشترك منهم معه 700 مقاتل، وأفوه في مر الظهران بوادي فاطمة وهو في طريقه إلى المدينة. وكان الأعراب الذين اشتركوا في غزوة الأحزاب ومنهم بنو سليم قد أصبحوا بعملهم ذات أعداء محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من البدهي خاصة بعد اندحارهم في معركتهم الخاسرة معركة الأحزاب أن يلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دروسا تأديبية بنقل المعركة إلى ديارهم حتى وإن بعدت، مثل ديار بني سليم القريبة من مكة، ليرسخ في أذهان هؤلاء الأعراب المشركين أن المسلمين أصبحوا سادة الموقف في الجزيرة، وأنهم قادرون على نقل المعركة إلى أي مكان يريدون من أرض أعدائهم المشركين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ديار بني سليم بسرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه للإغارة عليهم وإرهابهم في الجموم. وقد أغار عليهم زيد بن حارثة، وفي طريقه وجد امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال لبني سليم، فأغاروا عليهم وأوقعوا بهم، ففر من سليم من قدر على الفرار، ووقع الباقون أسرى في يد رجال السري، كما استولى رجال زيد بن حارثة على مجموعة من الإبل والغنم، فقفلوا راجعين إلى المدينة، ومعهم المرأة حليمة المزنية وزوجها أسيرين، غير أنهم لما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وهب للمرأة المزنية نفسها ووهب لها زوجها مكافأة لها على إرشادها لرجال السرية، فأطلق سراحهما. في جمادى الأولى سنة 6 من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية العيص، والعيص بكسر أوله موضع على ساحل البحر الأحمر يقع شمال غربي المدينة، تمر به القوافل الآتية من الشام لمكة، ويبعد عن المدينة مسافة 4 ليال بسير القوافل. كان سبب هذه السرية سرية العيص أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قد أقبلت من الشام عائدة بالبضائع إلى مكة، ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في تلك الفترة أي صلح أو معاهدة، وإنما كانوا في حالة حرب، والجو بين الفريقين على غاية من التوتر، لا سيما المسلمون الذين لم ينسوا بعد ذلك الغزو الظالم الغاشم المخوف الذي تعرضت له المدينة حين فرض عليها أبو سفيان الحصار الخانق، وكان يقود 10,000 مقاتل، قرر أن يقتحم بهم المدينة ويبيد كل من فيها من المسلمين. لم ينس المسلمون هذا الغزو المخوف الذي لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر، والذي لو قدر له النجاح لكان فيه استئصال شأفة المسلمين. لذلك كان من البدهي أن يتحين المسلمون الفرص للإيقاع بمشركي مكة الذين سعوا ذلك السعي الخطير لتدميرهم وإبادتهم. لهذا فإنه عندما تبلغ النبي القائد صلى الله عليه وسلم من جهاز استخباراته العسكري أن قافلة للعدو عائدة من الشام إلى مكة قد وطئت التراب الحجازي، جهز كتيبة من الفرسان قوامها 170 فارسا، وأعطى قيادتهم لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكلفهم بالتعرض لهذه القافلة والاستيلاء عليها كجزء من أموال عدو محارب. وقد تحرك زيد بن حارثة بكتيبته من المدينة حتى وصل منطقة العيص، وهناك التقى بقافلة قريش، فاستولى رجاله على تلك القافلة وأخذوا جميع الذين يقودونها أسرى. ولم يذكر أحد من المؤرخين أن قادة القافلة قد أبدوا أي شيء من المقاومة، إذ لم يشر أحد إلى أنه جرى أي قتال عند استيلاء المسلمين على تلك القافلة التي كانت فيها يومئذ كمية كبيرة من الفضة عائدة للتاجر القرشي الكبير المعروف صفوان بن أمية. وقد عاد زيد بن حارثة بالقافلة وبالأسرى القرشيين إلى المدينة في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في 70 و100، والهدف اعتراض عير لقريش أقبلت من الشام بقيادة أبي العاص بن الربيع، فأدركوها فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع، وقدموا بهم إلى المدينة. وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنه. فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها في الليل، وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه، فأجارته وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس، صرخت زينب رضي الله عنها من صفة النساء، الصفة موضع مظلل من المسجد، صرخت زينب رضي الله عنها من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقالت له: إن أبا العاص بن الربيع إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، فهو أبو أولادها، وإني قد أجرت. فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ وأجاز جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عليما بنفسيات الناس، وكان يعرف صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأخذ بمقاود القلوب ليقودها إلى الجادة، ومعه بما مكنه الله منه مفاتيح القلوب، فيعرف لكل قلب مفتاحة. لذلك لما وقع ما وقع من إجارة زينب رضي الله عنها زوجها أبا العاص ابن الربيع، سارع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة بإلقاء هذا السؤال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت، حتى لا يظن ظان ولا يكون للشيطان مدخل ولا ينفع له إغراء ولا إلقاء في قلب مؤمن، أن ذلك إنما هو أمر بيت بليل، وأن ذلك كان بعلم رسول الله حاشا وكلا. ولذلك وهو الصادق المصدوق يقسم: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت، إنه يجير على المسلمين أدناهم. في تلك السرية غنم المسلمون غنائم كبيرة، فكانت هنالك كمية كبيرة من الفضة لصفوان ابن أمية، وكذلك كان الأسرى وهم يفدون إلى غير ذلك مما غنموه رضي الله عنه. فكيف يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الغنائم على أبي العاص ابن الربيع وهو صهره؟ ولو لم يكن صهره ولا قريبه لربما كان الأمر أقرب، ولكن هو صهره زوج ابنته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك لما أسر رضي الله تعالى عنه في بدر أطلق بعد أن سأل المسلمين سؤالا اختياريا، من شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل، أن يطلقوا لزينب أسيرها، وكانت أيضا قد أرسلت قلادة لخديجة رضي الله عنها أهدتها إليها في ليل عرسها، فأرسلت بالقلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفداء زوجها أبي العاص ابن الربيع. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وهو الوفاء كله، لأنها ذكرته خديجة رضي الله تعالى عنه، فقال: إن رأيتم أن تردوا عليها أسيرها يعني من غير فداء فافعلوا. فأطلقوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر أمامه قريب من الموقف الذي وقع في بدر هذه الغنائم التي أصابوها في هذه السرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكها كلها، الخمس، ثم بعد ذلك يرد أربعة الأخماس على هؤلاء الغازين، فهذا حقهم. لذلك صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا آخر ليس فيه شبهة ضغط معنوي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال له: إن هذا الرجل منا حيث قد علمت، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه طيبة بذلك نفوسهم رضي الله تعالى عنه. فردوه عليه حتى إن الرجل لا يأتي بالدلو ويأتي بالشنة، أي بالقربة، بإناء صغير من جلد يتخذ للماء بالشنة وبالإداوة، وهي أيضا الإناء من الجلد يتخذ للماء، حتى العقال، حتى الحب الذي يربط به البعير، حتى ردوا عليه ماله كله لم يفقد منه شيئا. كان أبو العاص ابن الربيع ابن أمية بن عبد الشمس زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى الذين وقعوا ضمن رجال القافلة في أيدي فرسان كتيبة زيد بن حارثة. أبو العاص ابن الربيع يقول المؤرخون: عندما وصل ضمن الأسرى إلى المدينة استجار بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نادت في المسجد حين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر: إني قد أجرت أبا العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ يعني إعلان زينب أنها قد أجارت أبا العاص. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده ما علمت شيئا من هذا. ثم أجاز ما فعلت زينب قائلا: وقد أجرنا من أجرت. ويدل سياق المؤرخين وأهل الحديث على أن أبا العاص ابن الربيع كان قائد هذه العير التي استولت عليها سرية زيد بن حارثة، بدليل أن زينب لما أجارت زوجها وكان على شركة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذته سرية زيد منه من العير، فأجابها إلى ذلك على النحو الذي مر بكم. استدعى زيد بن حارثة ورجال سريته لأخذ موافقتهم قبل كل شيء، فقال إن هذا الرجل يعني أبا العاص منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو أي ما أخذتم منه فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. فأجابوا جميعا بالموافقة قائلين يا رسول الله بل نرد عليه، فردوا عليه كل ما أخذوه منه بما في ذلك الأموال التي ائتمنه عليها كفار مكة لشراء البضائع لهم من الشام، والتي جاءت تحملها العير التي وقعت بأكملها في قبضة سرية زيد بن حارث، كما وافقوا أيضا على إطلاق سراح جميع أسر العير. جاء في السيرة الحلبية أن بعض المسلمين قالوا لأبي العاص بعد أن رد رجال السرية إليه العير وما تحمل من أموال كفار مكة، يا أبا العاص إنك في شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال أهل مكة لأنهم كفار مشركون؟ فقال هذا الرجل الرجل بئس ما أمرتموني، أفتتح ديني بغدرة؟ كلا والله. ثم إنه بعد أن أضمر الإسلام ذهب بالعير إلى أهل مكة فأعطى كل ذي حق حقه، ثم قام فقال يا أهل مكة هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذ؟ هل وفيت ذمتي؟ فقالوا اللهم نعم، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. وعلى ملأ منهم أعلن إسلامه قائلا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده يعني في المدينة إلا خشية أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. ثم غادر مكة وقدم المدينة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول يعني من غير عقد ولا مهر جديدين. رجع أبو العاص رضي الله عنه إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله وما كان أبضع معه، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا وجزاك وفيا كريما. فشهد شهادة الحق وقال والله ما منعني من الإسلام عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المحرم سنة 7 من الهجرة، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه ابنته زينب رضي الله عنها على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا، وهذا هو الصحيح، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه 6 سنين. عند أبي داود في رواية أخرى بعد 2 سنين. قال الحافظ ويمكن الجمع على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلام أبي العاص، وهو بين في المغازي، فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل له زينب فوفى له بذلك. والمراد بالسنتين ما بين نزول قوله تعالى في سورة الممتحنة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي. وقال الإمام أحمد بعد أن روى هذا الحديث في مسنده هذا حديث ضعيف، أو قال واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول، وهو حديث ابن عباس. كلام الإمام أحمد رحمه الله في المسند بعقب الحديث. وقال الترمذي بعد أن روى حديث عمرو بن شعيب هذا حديث في إسناده مقال، وقال الحافظ في الفتح والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب. وقد ذكروا حديثا ضعيفا رواه الحاكم في المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثم أسلم أبو العاص فردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد. قال الذهبي هذا باطل، ولعله أراد هاجرت قبله بسنة، وإلا فهي أسلمت قبل الهجرة بمدة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه في مصاهرته خيرا. الصهر القرابة، يقال صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. وفي رواية أخرى قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال ابن الأثير هذا المشار إليه بالوعد والوفاء هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسر في غزوة بدر فأرسلت زينب فداءه من مكة وهي قلادة أمها خديجة رضي الله عنها، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة واستطلق أسيرها من المسلمين، وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن ينفذ زينب إليه إذا وصل إلى مكة ففعل. وأما أولاد أبي العاص رضي الله عنه من زينب رضي الله عنها فقد قال الحافظ في الفتح اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، فأما علي فقد مات عندما ناهز الاحتلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة ومات في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما أمامة رضي الله عنها فهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها أثناء الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال الحافظ: وفي الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته صلى الله عليه وسلم على الأطفال، وإكرامه صلى الله عليه وسلم لهم جبرا لهم ولوالديهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه لسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته فقال: تحلي بهذا يا بني. وقد عاشت أمامة رضي الله عنها في حياته صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تموت، لكن الله تعالى عافاها. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال الحافظ: هي زينب، كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة ومسند الإمام أحمد: إن ابنا لي قبض. قال الحافظ: إن ابنا قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع وهو من زينب، كذا كتب الضمياطي بخطه في الحاشية، وفيه نظر لأنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث، والصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن أي قربة. وأما قوله قبض، رواية عن زينب رضي الله عنها: إن ابنا لي قبض، فقد قال الحافظ: أي قارب أن يقبض. ويدل على ذلك أن رواية حماد في صحيح مسلم: أرسلت تدعوه إلى ابن لها في الموت فأتنا، فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لياتينها، فقام ومعه سعد بن عباد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع أي تضطرب وتتحرك، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ يعني البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه الشيخان وأحمد. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الحافظ: وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنه. والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة، أن الله أكرمه صلى الله عليه وسلم بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت، فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة، وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء دعائهم وجواز القسم عليهم بذلك، وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. وفي الحديث استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر. وفي الحديث إخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله، وفيه تقديم السلام على الكلام، وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. وفي الحديث أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وفي الحديث حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه جواز البكاء من غير نوح ونحوه. وأما زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فتوفيت رضي الله عنها أوائل السنة الثامنة للهجرة رضي الله تعالى عنها. وقعت بعد ذلك سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف في جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة، والطرف ماء لغطفان على بعد 36 ميلا من المدينة، قاله الواقدي. وسرية زيد بن حارثة إلى الطرف دورية عسكرية قام بها زيد رضي الله عنه ومعه 15 رجلا من ديار بني ثعلبة، وهم بطن من غطفان الذين شاركوا في الهجوم على المدينة في غزوة الأحزاب. وقد وصلت دورية زيد بن حارثة منطقة الطرف التي بها منازل بني ثعلبة هؤلاء والتي تبعد عن المدينة 36 ميلا، غير أن رجال دورية زيد بن حارثة لم يلاقوا أي صدان مع بني ثعلبة، لأن هؤلاء الأعراب كانوا قد هربوا من ديارهم إلى رؤوس الجبال بمجرد علمهم بتحرك هذه الدورية المسلحة نحو ديارهم. وقد استولى زيد بن حارثة ورجال دوريته الصغيرة على 20 بعيرا من أباعر هذه القبيلة، فأخذتها الدورية غنيمة وعادت بها إلى المدينة بعد غيبة قصيرة لم تزد على 4 ليال. ويظهر أن الهدف من إرسال هذه الدورية المسلحة هو إرهاب الأعراب الوثنيين وإشغالهم وترويعهم وجعلهم في حالة خوف دائم لا يستطيعون معه التفكير في القيام بغزو المدينة كما كانوا يفعلون في السابق. وقد تحققت هذه الأهداف التي ابتغيت من إرسال هذه السرية، إذ على قلة عدد رجالها فرت من أمامها قبيلة بأسرها يقدر عدد رجالها بعدة مئات قد تتعدى 1000. وبث الدوريات العسكرية المستمرة ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الناجحة، حيث كانت دورياته العسكرية التي تسمى في عرف المؤرخين القدامى بالسرايا كانت تجوس باستمرار خلال ديار القبائل الوثنية المعادية حتى رشت وأرسيت قواعد الإسلام وشمخ بناء دولته في السماء عاليا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.